نسيت القعصة أي زمان أيام أفريقيا والأمجاد دي لطولة في كل مكان وفي كل بلاد دينا تاريخ اللي شافك من زمان عارف إنك نادي عظيم إنت يرجع الزمان وتقول أمجادك من جديد من 911 أمجاد صنعوها